بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال: حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة، عن الحكم بن أبان عن عكريمة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد. فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في فضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تتعلق بفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان فضلهن، ولا شك أن الفضل الذي حصل لهن إنما هو بصلتهن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا وأنهن زوجاته، وقد حصل لهن هذا الشرف العظيم باتصالهن به عليه الصلاة والسلام وزواجه بهن، فظفرن بهذا الشرف، ولهذا كنا أمهات المؤمنين، قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، فلهن الاحترام والتوقير والمحبة والإجلال والذكر الجميل الذي يليق بهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهذا أعظم شرف لهن أنهن من أهل الجنة وأنهن زوجاته عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولهذا حرم على الأمة نكاحهن بعده عليه الصلاة والسلام، وصار الحكم فيهن يختلف عن غيرهن من النساء، فإن النساء غيرهن إذا مات أزواجهن يتزوجن ولا يمنع من نكاحهن، وأما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حرم الزواج بهن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لحصول الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم واستمراره، وأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأورد هذا الحديث عن ابن عباس، أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لما بلغه أن واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت سجد، وكان هذا بعد صلاة الفجر، قيل له: تسجد هذه الساعة؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الآيات فاسجدوا، وأي آية أعظم من وفاة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أمنة لأصحابي، أنا أمنة وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومعلوم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله لهن بين الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم والزوجية، وكونهن أزواجه فجمعنا بين الصحبة وبين كونهن أزواجه أمهات المؤمنين، ففقدهن فيه إخافة وفيه خشية حصول الضرر والمصائب على الناس كما جاء في هذا الحديث: وأنا وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون. فمن هذه الجهة وهذا الوجه يعني يتبين وضوح ما أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعلماء ذكروا أن المقصود بالسجود إما أن يكون المقصود به يعني المقصود ذلك الآيات التي هي كسوف الشمس والقمر، أو يراد به ما هو عام من ذلك فيكون المقصود بالسجود عند الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة، أو المقصود ذلك السجود نفسه الذي هو جزء من الصلاة هو السجود، وهذا سجود لحصول الأمر الطارئ الحادث الذي هو فيه الإخافة في أن يحصل للناس ضرر بسبب فقد هذه الصفوة المختارة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التي جمعنا بين صحبته وبين العلاقة القوية به، وأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. شو قال الشارع في الشارع؟ قال: ماتت فلانة أي صفية وقيل حفصة، قيل له: أتسجد هذه الساعة في تهذيب الكمال؟ عن عكرمة قال: توفيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسحاق بن راهوية: أظنه سماها صفية بنت حيي بالمدينة، فأتيت ابن عباس فأخبرته فسجد، فقلت له: أتسجد ولما تطلع الشمس؟ فقال ابن عباس: لا أم لك، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الآية إلى آخره، إذا رأيتم آية أي علامة مخوفة؟ قال الطيبي: قالوا: المراد بها العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوف الله بها عباده، ووفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات، لأنهن ضممن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة أهل الأرض، الحديث. فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن، فكانت وفاتهن سالبة للأمنة، وزوال الأمنة موجب للخوف. فاسجدوا، قال الطيبي: هذا مطلق، فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة، وإن كانت غيرها لمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما فالسجود هو المتعارف، ويجوز الحمل على الصلاة أيضا لما ورد: كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. انتهى. فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهن ذوات البركة، فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس ويخاف العذاب بذهابهن، فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصلاة. قاله القاري. قال: حدثنا عباس العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سلم بن جعفر، وهو صديق أخرج له أبو داود والترمذي. عن الحكم بن أبان، وهو صديق أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنن. عن عكرمة، عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس: فهل في دليل إذا رأينا الآيات الكونية مثل الزلازل أو الرياح أو الفيضانات فيه السجود؟ يعني الحديث لفظ عام، يعني مثل الزلازل، ويعني يعني هي من الآيات المخيفة. الأقرب السجود أو الصلاة؟ والله هو مثل ما قال الشارح، نقل عن هذا: إما مقصود السجود فقط أو مقصود الصلاة، لكن ليس يعني صلاة الكسوف التي لها هيئة معينة، وإنما مثل ما جاء في الحديث: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود. والسجود هو سجود فقط مثل سجود التلاوة وسجود الشكر الذي هو سجود ليس معه ركوع ولا قيام فمحتمل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال ويأتي التعبير عن الصلاة بالسجود يأتي التعبير عن الصلاة بالسجود يعني سجدة يعني مقصودها ركعة قال سجدة يعني ركعة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم هو بن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما كلام فذكرت ذلك له فقال ألا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي هارون وعمي موسى. وكان الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنات عمه. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذلك القوي. ثم وليس هذا الحديث في صفية رضي الله تعالى عنها وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما بلغها عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أنهما تكلم فيها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما قال. ومعلوم أن صفية رضي الله عنها هي تشاركهن في كونها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ولكن من ناحية النسب القريب يعني لا شك أنهن من ناحية النسب أقرب يعني حيث قال وبني عمومته وإن كانت العمومة يعني بعيدة يعني ليست قريبة يعني جدا لأن القرابة من حيث النسب لا شك أنها محققة فيهن لكن يعني ثبوت ذلك يعني وهذا الذي هذا الحديث في هذا الإسناد هذا الإسناد ضعيف لأن فيه هذا من هو سعيد إيش هاشم سعيد الكوفي هذا ضعيف فالحديث غير صحيح وفيه أيضا ذكر عائشة وقد جاء في هذا الطريق. وأما كون حفصة تكلمت في صفية والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أنها ابنة نبي أي صفية وعمها نبي وزوجها نبي هذا ثابت في حديث سيأتي عند الترمذي ولكن ليس فيه ذكر عائشة وإنما هو فيما يتعلق بحفصة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا فهذا الحديث الذي فيه هذا التفصيل وأن كيف تكون أفضل وزوجها نبي وهي ابنة نبي وعمها نبي والتفصيل الذي فيه هو جاء من هذه الطريقة الضعيفة. والطريقة الصحيحة التي سيأتي أنها نالت منها وقالت إنها يعني من اليهود أو أصلها من اليهود فتأثرت وأبلغت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما قال في بيان فضلها وأنها ابنة نبي وهو هارون وعمها نبي وهو موسى وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها نبي ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا التفصيل وهذا التفضيل وكيف تفضلان عليه وهي عليهن وهي كذا وكذا هذا غير ثابت لأنه جاء في هذا الإسناد الذي فيه هذا الرجل الضعيف. والصحيح الذي ثبت هو أن حفصة تكلمت فيها بكلام كونها من اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله يا حفصة وذكر يعني هذا الفضل لصفية رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج أصحاب الكتب عن هاشم هو بن سعيد الكوفي هو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن كنانة وهو مقبول أخرج له خالف الأدب المفرد والترمذي. نعم. عن صفية بنت حيي. صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب بن زمعة أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو يعني في وهو سبق أن مر هذا الحديث بإسناده ومتنه فيما مضى وفيه بيان فضل فاطمة رضي الله عنها بيان فضل فاطمة رضي الله عنها وليس فيه يعني شيء واضح يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما فيه بيان فضل فاطمة وذلك أن الرسول أنها أنها الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليها فبكت وأسر إليها فضحكت وأنها سئلت بعد ذلك فأخبرت بأنها بكت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه يموت وضحكت لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام أنها سيد نساء الجنة إلا مريم بنت عمران. فالحديث ليس فيه يعني شيء يتعلق بفضل أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما فيه بيان فضل فاطمة رضي الله عنها. وقد تقدم أقرأ المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح. عام الفتح هذا فيه إشكال لأن الفتح في رمضان سنة 8 وقد توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11 يعني كان قبل وفاته بسنتين وأشهر سنتين وأشهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي صح وثبت أنه كان في مرض موته وأنه أخبرها بأنه ميت يعني من هذا المرض كما سبق أن مر بنا في الحديث. وفيه هناك إخباره بأنها أول أهل لحقا به وهنا إخباره بأنها سيد نساء الجنة. ويمكن أن يكون الاثنان حصل جميعا كأنه أخبرها بأنها سيد نساء الجنة وفرحت وأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به أيضا فكان كل من الأمرين سارا لها ويعني مفرحا لها. شو الشعر حشقان عام الفتح؟ نعم. قال القاري الظاهر أن هذا وهم إذ لم يثبت عند أرباب السير وقوع هذه القضية عام الفتح بل كان هذا في عام حجة الوداع أو حال مرض موته عليه الصلاة والسلام. قلت حديث عائشة المتقدم في فضل فاطمة صريح في أنه كان في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. وذاك الذي فيه أنها أول أهله لحوقا به أول أهله لحوقا به فلا يبعد أن يكون هذا في يعني في وقت متأخر وأنه قريب من وفاته سواء في مرض موته أو قبل ذلك. وأن الاثنين وهما الاثنين اللذان حصل لها به مع السرور وهو كونها أول أهل لحوقا به وكونها سيد نساء الجنة يعني كل من الاثنين حصل أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الفرح والسرور حصل لها في هذا وفي هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة هو صدوق يخطئ وله أصحاب السنن. نعم. عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق سيء الحفظ وله البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن هاشم بن هاشم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن وهب بن زمعة وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أم سلمة هي عند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب. هل يمكن أن يقال أن الترمذي أورد هذا الحديث تحت باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن مريم بنت عمران قد تكون من زوجاته في الآخرة؟ كونها من زوجاته في الآخرة هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص يثبت هذا. ثم أيضا يعني لا يقال يعني أنها من زوجاته، يعني زوجاته هن زوجاته في الدنيا والآخرة، لكن يعني هذا هو المقصود. ومريم بنت عمران يعني لها فضائل تخصها، وقد مر يعني شيء منها وهذا منها، لكن كون الترمذي يعني أتى به من أجل أن مريم زوجته، هي ليست من زوجاته، هي ليست من أمهات المؤمنين، وإذا ثبت أنها زوجة في الآخرة فهي زوجة في الآخرة يعتقد هذا، وإذا لم يثبت فالأصل هو السكوت وعدم التكلم في شيء إلا بعد ما يثبت. أنا ما أعرف يعني شيء يدل على ثبوت أنها زوجة في الآخرة، وحتى لو ثبت يعني ما يقال أنها أوردها من في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأن أزواج الرسول هن التي دخل بهن ومات عنهن، أو متن في حياته وهما اثنتان وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين 11. قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث هو حديث صحيح ويتعلق بحفصة، وأن صفية بلغها أن حفصة قالت إنها ابنة يهودي فبكت في صفية، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك؟ قالت أن حفصة قالت كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم يعني في مع حفصة وقال اتق الله يا حفصة، يعني فيما تقولين وفيما تتكلمين، وأنها لا تتكلم إلا بشيء ليس فيه إيذاء وضررا على غيرها من أمهات المؤمنين، وأن صفية أن لها أنها كما أنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها أيضا ابنة نبي، لأنها من نسل هارون بن عمران، وعمها نبي وهو موسى، وفي هذا إطلاق العمومة والأبوة ولو بعدت، والبنوة الأبوة ولو بعدت، لأنها تنتسب إلى هارون وهو من آبائها، وعمها موسى الذي هو أخو هارون بن عمران، فهذه من فضائلها كونها ابنة نبي وزوجة وعمها نبي وزوجها نبي وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بمناسبة يعني هذا النيل منها، وأن هذا فيه رفع من شأنها، وأنها وإن كانت من بني إسرائيل وأنها من يعني من من من أصلهم من اليهود، إلا أنها من أهل الإسلام والإيمان وأهل الحق والهدى، فالنيل منها والكلام فيها يعني في كونها ابنة يهودي هذا ما كان يليق، لأن هذا آذاها، ولهذا صارت تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال بسبب تأثرها بهذا الكلام الذي ساءها. شوف ايش قال الشارع، قال وإنك لابنة نبي أي هارون بن عمران، وإن عمك لنبي أي موسى بن عمران، وإنك لتحت نبي أي الآن، ففيما تفخر عليك بفتح الخاء أي في أي شيء تفخر حفصة عليك؟ ثم قال اتق الله أي مخالفته أو عقابه بترك مثل هذا الكلام الذي هو من عادات الجاهلية. نعم في كلام ناصر ذكر فيه من الألف الأول لو قيل الشبهة ذكر. فإن قلت أليس حفصة ابنة نبي وهو إسماعيل عليه السلام لأنها قرشية وعمها نبي وهو إسحاق عليه السلام وتحت نبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هذه الصفات مشتركة بين نسائه صلى الله عليه وسلم اللاتي من قريش، وصفية أيضا مشاركة لهن لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن إسحاق عليهم السلام، والمقصود دفع المنقصة بأنها أيضا تجمع صفات الفضل والكرم. ثم قالوا الظاهر أن يكون أنهن الحديث الأول. نعم بدأ يفسر كلمة قالوا. نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء ذكر أنها بنت نبي وعمها نبي من أجل دفع المنقصة الذي أنها تنقصت بأنها ابنة يهودي، فقال إنها ابنة نبي، وليس المقصود من ذلك يعني بيان أن أمهات المؤمنين أيضا اللي من قريش يعني هن أبوهن نبي وهو إسماعيل وعمهن إسحاق وهو نبي، يعني مثل ما قيل في موسى وهارون، لأن هذه الصفات المشتركة. وأيضا يعني هذا الذي حصل بالنسبة لأمهات المؤمنين الأخريات فيما يتعلق بإسماعيل أيضا هذا حاصل يعني فوق يعني موسى وهارون كذلك، يعني يعني هي من نسل إسحاق وإسحاق أخوه إسماعيل، فهي ابنة نبي ابن نبي، بل يعني أنبياء متسلسلون، يعني يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كلهم يعني متسلسلون. فإذا ليست القضية قضية يعني ذكر أب وعم يعني بعيدين، وإنما مقصود رفع المنقصة، ودفع المنقصة التي حصلت ببيان أنها تنتمي إلى نبي هي من نسله وعمها نبي الذي هو موسى. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسي ثقة خرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. وعبد بن حميد عبد بن حميد ثقة خرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. قال تعليقا ومسلم والترمذي. خالي تعليقا ومسلم والترمذي. خالي تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ابن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أقل من رواه عن الثوري، وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ومقصود من ذلك قوله أنا خيركم لأهلي لأن أهله زوجاته، لأن من أهله زوجاته بل هن أخص أهله، فالزوجات أو الزوجة يقال لها أهل كما هو واضح، وقد جاء في القرآن في قصة موسى وأهله لما يعني ذهب بأهله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وأنا خيركم لأهلي، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل أنه على خلق عظيم وأخلاقه كريمة ومعاملته للناس عموما أحسن ما يكون من المعاملة، لأنه صاحب الخلق العظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومعاملته لأهله يعني هو خير الناس معاملة لأهله، قال وأنا خيركم لأهلي. فإذا هذا فيه بيان هذا الفضل لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن كونهن أهله وكنهن زوجاته، وهو صاحب الخلق العظيم الذي يعاملهن ويعامل غيرهن بالأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة. ثم قال وإذا مات صاحبكم فدعوه، وإذا مات صاحبكم فدعوه، يعني قيل يعني فسر بأن إذا مات يعني الإنسان فإنه لا يذكر بسوء وإنما يذكر بالخير، وإنما يذكر بالخير ويذكر يعني تذكر محاسنه ولا يتكلم فيه بسوء. نعم إذا كان الذي مات فيه سوء وأرث سوءا وخلف سوءا فإنه حذر من سوءه حتى لا يغتر به، فإنه لا يغتر به، وإلا فإن الأصل هو السلامة، وأنه يذكر الأموات يعني بالخير ويكف عن ذكرهم بالسوء. شوف كلام الشارع في الجملة. وإذا مات صاحبكم أي واحد منكم ومن جملة أهاليكم فدعوه، أي اتركوا ذكر مساويه، فإن تركه من محاسن الأخلاق. دلهم صلى الله عليه وسلم على المجاملة وحسن المعاملة مع الأحياء والأموات، ويؤيده حديث اذكروا أمواتكم بالخير. وقيل إذا مات فاتركوا محبته والبكاء عليه والتعلق به، والأحسن أن يقال فاتركوه إلى رحمة الله تعالى، فإنما عند الله خير للأبرار، والخير أجمع فيما اختار خالقه. وقيل أراد به نفسه، أي دعوا التحسر والتلهف علي، فإن في لله خلفا عن كل فائت. وقيل معناه إذا مت فدعوني ولا تؤذوني وأهل بيتي وصحابتي وأتباع ملتي. نعم، كل هذه معاني مستقيمة، يعني الذي لا شيء ذكرها في الأول، يعني كونه يعني لا يذكر إلا بخير، وكونه يعني لا يتحسر عليه ولا يبكى عليه، يعني يناح عليه وما إلى ذلك، كل هذا كلام صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. هنا قال فتثبتت في الشارع فنسيت حين سمعتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فاحمر وجهه وقال دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد في هذا الإسناد رجل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، يعني ليس في يعني في ذهنه وفي نفسه شيء على أحد منهم بسبب كلام ينمى إليه وكلام يبلغ إياه، فهو لا يريد أن يتكلم أحد في أحد، يتكلم أحد من أصحابه في أحد من أصحابه، لأن الكلام يكون في النفس بسببه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد ألا يكون في نفسه شيء على أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بمال فقسمه، فكان أن سمع رجلين يتكلمان وقالوا أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله والدار الآخرة، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قسم هذه القسمة قالوا فيه هذه المقالة. فالرسول فجاء واخبر فتثبت، يعني في بعض النسخ أنها تثبت، يعني تثبت من كلامهما وأنه تحقق أنهما قال هذا الكلام وأنه ليس مجرد يعني وهم أو مجرد يعني ظن أنهم قالوه، وإنما تحقق ذلك. وقيل أنه وفي نسخة الشارح نفاه، يعني نفاه يعني نما الحديث وتكلم فيه. فكل من اللفظين له وجه. اللفظ الذي في النسخ التي هي نسخة الشارح تثبت، يعني أنه ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما تحقق بأن هذا كلامهم وأنه ليس كلام متردد فيه أو أنه ما ضبطه، بل هو متقن له وعارف به تماما، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تحقق من كلامهما. والثاني أنه نفاه، يعني بمعنى أنه ذكره وتحدث فيه، يعني في هذا الكلام الذي تكلم فيه هذان الرجلان. والحديث في إسناده رجلان متكلم فيهما، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في قسمته جاء في أحاديث صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في قسمته، وقيل أنها قسمة ما أريد بها وجه الله، وأن الرسول لم يعدل أو قال له اعدل فإنك لم تعدل. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة فقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي قال لا يبلغني أحد ففيه هذان الرجلان أو رجلان في إسناده، وهما الوليد وزيد بن زايدة. قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن يوسف عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الوليد. الوليد هو ابن ابن هشام مستور. مستور يعني مجهول الحال. المستور هو مجهول الحال. أبو داود والترمذي. عن زيد بن زائدة وهو مقبول. أبو داود والترمذي. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. هو البخاري. محمد إسماعيل البخاري. عن عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد المسندي. محمد بن عبد الله. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر المسندي الجعفي. وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي. وهذا من شيوخه، من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم. وأحد أجداد هذا الذي هو عبد الله محمد المسندي الجعفي، البخاري ينسب إلى الجعفيين من أجل أن أحد أجداد عبد الله بن محمد هذا أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، ولهذا يقال له الجعفي مولاهم. والولاء يعني يكون بسبب العتق، ويكون بسبب الحلف، ويكون بسبب الإسلام، يعني كونه أسلم يعني على يديه يقال أنه مولاه وأنه فيه ولاء بينهما لأنه أسلم على يديه. والذي حصل للبخاري هو من هذا القبيل، لأن أحد أجداد البخاري أسلم على يدي أحد أجداد عبد الله محمد المسندي الجعفي، ولهذا يقولون في ترجمة البخاري مولاهم، الجعفي مولاهم. ثم ذكر النووي في أول حديث في الأربعين النووية قال رواه حديث نمع الباب النيات، قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، وأبو الحسين مسلم الحجاج بن السابوري القشيري من أنفسهم، لأن مسلم من بني قشير يعني أصلا وليس ولاء. وأما البخاري فنسبة إلى الجعفيين ولاء وليس أصلا ونسبة، وإنما من حيث الولاء. فهذا من أنواع الولاء، وهو أن يكون بسبب الإسلام. فأحد أجداد عبد الله محمد المسندي هذا الذي هو من شيوخه الذين أكثر عنهم في الصحيح وكان يأتي به ولا يطيل في نسبه يقول عبد الله محمد, والمقصود بشيخ هذا الذي هو الجعفي. نعم. عن عبيد الله بن موسى هو ثقة خرج أصحاب الكتب. والحسين بن محمد هو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسرائيل عن السدي. السدي هو صدوق يهم خرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. هذا الحديث والذي قبله مناسبته للباب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, ما ليس فيه يعني شيء يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يتعلق بالصحابة وهن من الصحابة, يعني فليس فيه شيء يعني يفيد الخصوصية بهن, وإنما يدخلن في عموم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنهن جمعن بين شرف الزوجية وشرف الصحبة, فلا يعني يدخل أو لا وجه لدخوله إلا من ناحية عموم الصحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن, فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا, وفيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة, لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية, من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا, ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا, ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب, ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن, وقد روي من غير هذا الوجه. رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبدى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. ثم ذكر أبو عيسى باب من فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. وسبق للترمذي رحمه الله أن أورد هذا الحديث الذي أورد تحت هذه الترجمة في باب جمع فيه عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, مناقب أبي ومعاذ بن جبل وابن مسعود, وذكر هذا الحديث في مناقب أبي. وقد تقدم هذا الحديث يدل على هذه المنقبة لأبي وكعبه, أن الله أمر نبيه أن يقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا, وأن أبي رضي الله عنه قال: وسماني, يعني هل الله سماني لك وقال اقرأ على أبي؟ قال: نعم. فبكى أبي, بكى فرحا وسرورا بهذا الإكرام, وهو أن الله عز وجل نص عليه وسماه وأمر نبيه بأن يقرأ على أبي بن كعب, أو لأنه خوفا من التقصير في شكر الله عز وجل على هذه النعم التي منها هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه وأكرمه بها, وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن. والحديث مشتمل هنا وفيما تقدم على شيء ليس موجودا في المصحف, وهو مما كان موجودا أولا ثم نسخ, فكان منسوخ التلاوة, لأنه لا يوجد في سورة لم يكن التي هي في المصحف, فإذا هذا مما كان موجودا أولا ولكنه نسخ تلاوته فلم يكن موجودا في المصحف. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم عاصم بن بهدلة بن أبي النجود صدوق أخرج أصحاب الكتب والرواية في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش وهو ثقة محضرا أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة وهو مقبول أخرج لهم البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. نعم. عن أبي وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الأنصار وقريش. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله. فقلت له: أأنت سمعته من البراء؟ فقال: إياي حدث. قال: هذا حديث صحيح. قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. قال: هذا حديث حسن. ثم ذكر أبو عيسى فضل الأنصار وقريش. فضل الأنصار وقريش. الأنصار هم سكان المدينة قبل يعني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليهم وينصروه ويؤيدوه، فأطلق عليهم الأنصار. وهم ينقسمون إلى قبيلتين: الأوس والخزرج. الأوس والخزرج وهما يعني ينتمي، والأوس والخزرج ينتمون إلى رجل واحد وهو حارثة، يعني أبو الأوس والخزرج حارثة، فهما قبيلة واحدة تفرعت إلى هذين الفرعين الأوس والخزرج. وهم الأنصار لأنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على النصرة، ولما قدم عليهم قاموا بما بايعوا عليه فنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بالجهاد معه والدفاع عنه ونصرته ونصرة دينه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقريش هم أولاد زهر بن مالك بن النضر، وقيل أولاد النضر ابن كنانة، ولكن المحقق أن أولاد زهر هم من قريش، بخلاف يعني من فوق زهر اللي هم أبناء النضر ابن كنانة، فإن في ذلك خلاف. ولكن الشيء الذي لا شك فيه أن أولاد زهر بن مالك بن نضر أنهم من قريش، وزهر بن مالك هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأب الحادي عشر للرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الترمذي هذين الحديثين: الحديث الأول في الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يوم حنين لما حصلت المغانم الكثيرة بعد فتح مكة، وخرج معه الذين أسلموا عام الفتح. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة أنه يتألف هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام ولم يعطي أنصار، فكأن بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم شيء، لأنهم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبقوا إلى الإسلام، وهؤلاء ما أسلموا إلا قبل أشهر أو قبل شهر أو قريبا من ذلك، ومع ذلك يعطون على 100 من الإبل. فبعضهم وهم الشباب الذين هم يعني ليسوا الكبار تكلموا بهذا الكلام وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم الغنائم دوننا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان وتحدث معهم وكلمهم بكلام فرحوا فيه وسروا. وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم خير لهم من الإبل ومن المال. ومنه هذا الذي جاء في هذا الحديث قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني هذا قاله تطيبا لخواطرهم وبيان لفضلهم وتميزهم وأنه إنما تركهم لما عندهم من قوة الإيمان وقوة اليقين ولم يعطهم شيئا لما عندهم من الثبات وما عندهم من قوة الإيمان. وأما هؤلاء حديث عهد بالإسلام أراد أن يقوي أو يثبت إسلامهم وأن يثبتوا وأن يتمكن الإسلام من قلوبهم والإيمان من قلوبهم, فخصهم عليه الصلاة والسلام بهذه العطايا تألفا لهم على الإسلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه تكلم مع الأنصار الكلام الذي طيب خواطرهم وفرحوا بذلك. ومنه لولا الهجرة لكنت أبقى من الأنصار, لأنه من المهاجرين, هو من المهاجرين عليه الصلاة والسلام, هاجر من بلده مكة إلى بلد المدينة الذي بلد الأنصار لأنهم بايعوه على النصرة عند العقبة, وقد وفوا بما بايعوا عليه لما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما قال بعضهم وهم ليسوا كبارهم والمتقدمون في السن فيهم وإنما قاله بعض حدثاء الأسنان هم الذين قالوا أنه أعطى هؤلاء الذين أسلموا حديثا وسيوفنا تقطر من دمائهم ولم يعطنا شيئا, فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الكلام ما جعلهم تطيب خواطرهم ويفرحون فرحا شديدا وأنه خير لهم من المال الذي ما حصل لهم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وجاء في ذلك أنه قال الأنصار الناس شعار والأنصار دثار, لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. يعني معناها أن الناس إذا كانوا يمشون ثم تفرقت بهم يعني الشعاب والسبل فإنه يسلك الطريق الذي تكون فيه الأنصار. كل هذا من أجل تطيب خواطرهم وتعويضهم عما فاتهم من المال بهذا الكلام الذي فيه البناء على ما عندهم من الإيمان, فيكون ذلك أيضا زيادة في تثبيتهم وفي تمكنهم وصبرهم واحتسابهم. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم لأن عندهم الإيمان, وأولئك حديث عهد الإسلام أراد أن يثبت الإيمان في قلوبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الحديث الثاني, لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وذلك أن الأنصار كانوا من أسباب ظهور هذا الدين, ومن المعلوم أن المنافقين قبل ذلك كانوا يظهرون الكفر, عندهم الكفر ظاهرا وباطنا, لكن لما جاء الإسلام وظهر الإسلام وهم باقون على كفرهم أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر بسبب قوة الإسلام وظهوره. والأنصار كانوا سببا في ظهور الدين, فهم يكرهونهم ويبغضونهم لأنهم سبب في ظهور هذا الدين الذي ألجأهم إلى أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر. فكان الأنصار من أسباب ذلك. ومن المعلوم أن المهاجرين فيهم هذا المعنى الذي في الأنصار وهو النصرة, وفيهم زيادة الهجرة, فهم مهاجرون أنصار, والله جمع لهم بين الوصفين في سورة الحشر, قال للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. فإذا من أبغض الأنصار من أجل أنهم نصروا الدين هو منافق. لكن إذا حصل بين أحد من الصحابة شيء من الوحشة أو شيء من الاختلاف أو شيء من النفرة بسبب أحداث وأمور جرت فإنه لا يدخل يعني هذا يعني في النفاق, لأن هذا حصل الأمر الطارئ وهم مجتهدون في ذلك. هم مجتهدون ولا يعدمون الأجر أو الأجرين، من أصاب منهم حصل أجرين، ومن أخطأ حصل أجرا واحدا وخطأه مغفور. وما حصل من في نفوس بعضهم البعض ليس من أجل نصرة الدين الذي هو السبب الذي جعل المنافقين يبغضون الأنصار، وإنما هو من أجل ما حصل من أمور طارئة، يعني مما يجري بين البشر من الاختلاف كان سببا في كون النفوس يكون في بعضها في بعض نفوسهم على بعض شيء. شوف كلام الشارح، نقل كلاما جيدا عن القرطبي في المفهم، ونقل أيضا عن كلام عن شخص آخر: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم، عند هذا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال ابن التين: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا في ذلك، وهو تقرير حسن. وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيامة والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كانوا مختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار بالطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن العناء في الدين أو الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، كذا في الفتح. هذا كلام جيد، كلام القرطبي صاحب المفهم الذي هو شيخ القرطبي المفسر، أبو عبد الله المفسر، شيخه أبو العباس القرطبي المحدث صاحب المفهم. فهذا تقرير جيد وكلام جميل، يعني أن النفاق إنما هو من أجل النصرة ومن أجل هذا الوصف الذي كونهم أظهروا الدين. وأما ما جرى بين الصحابة من حروب ومن اختلاف، فهذا إذا وجد شيئا في النفوس فهو للأمر الطارئ الذي أوجب ذلك، ولهذا ما حكم بعضهم على بعض بالنفاق أخذا من قوله: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وإنما اعتبروا هذا شيئا طارئ، وأن أمرهم أمر المجتهدين الذين لا يعدمون الأجر أو الأجرين، من أصاب منهم حصل أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، ومن أخطأ منهم حصل أجرا واحدا وخطأه مغفور. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن أبي عامر هو العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زهير بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين. نعم. قال البخاري في المفرد وأبو داود. نعم، لكن الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الطريق. نعم. عن الطفيل بن أبي بن كعب وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي. نعم. قال حدثنا بندار عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم. ثم قال إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب أو شعبهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا الحديث هو بنفس قصة قسمة الغنائم يوم حنين، وأنه لما سمع منهم ما سمع جمعهم وحدهم وأراد أن يكون الحديث معهم وحدهم لا يشاركهم في غيرهم، فسألهم هل فيكم أحد يعني ليس منكم؟ قالوا ما فيه إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم، فتكلم معهم وقال إن قريشا يعني حديث عهد بكفر ومصيبة، فأراد أن يجبر هذا الذي حصل لهم بهذا المال الذي يعطيه إياهم. وأما الأنصار فإنهم لما عندهم من قوة الإيمان وقوة اليقين لم يعطيهم شيئا، فأعطاهم من الكلام الجميل الذي طيب خواطرهم ويعني فهموا منه علو منازلهم وأقدارهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خيرا لهم من المال. ولهذا قال أما ترضون أن يذهب الناس بالمال وبالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وجاء في الحديث أيضا الأنصار شعار والناس دثار، يعني الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الثوب الذي وراءه، يعني هذا فيه إشارة إلى قربهم منه وقوة صلتهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم طابت حواطرهم وفرحوا وشروا وعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد بهذا العطاء هذا الذي بينه عليه الصلاة والسلام من تألفهم حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. وهذا من كمال لطفه صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه وشفقته عليها وحرصه على أن يثبت الإيمان في قلوب هؤلاء. وكما وصف الله عز وجل رسوله فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.